من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، وأن إثمه عند الله أعظم من إثم قتل النفس وأخذ الأموال، وأعظم من إثم الزنا والسرقة وشرب الخمر، وأنه متعرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدنيا والآخرة. ثم إن العلماء اختلفوا في قتله وفي كيفية قتله وفي كفره، وأقوالهم في هذا وذكر أدلتهم وما احتج به أهل كل قول مبسوطة في كتب أهل العلم المعروفة، وليس هذا مجال بيان بسطها وبيانها. إلا أن من قال من أهل العلم بكفر تارك الصلاة قد احتج لذلك بأدلة قوية من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأقل أحوال هذه الأدلة عباد الله أنها تبعث في قلب المسلم حب الصلاة وحب الصلاة وتعظيمها ومعرفة قدرها، وتحرك في نفسه حب المحافظة عليها والعناية بها وأدائها في وقتها كما أوجب الله. ومن هذه الأدلة يقول الله تبارك وتعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فأخبر تعالى أن تارك الصلاة من المجرمين السالكين في سقر، وهو واد في جهنم. ويقول تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أن غيا نهر في جهنم خبيث الطعم بعيد القعر، فيا عظم مصيبة من لقيه ويا شدة حسرة من دخله. ويقول تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فعلق أخوتهم للمؤمنين بفعل الصلاة، فدل ذلك على أنهم إن لم يفعلوها فليسوا بإخوان لهم. ويقول تعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. ويقول تعالى: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين. ذكر هذا تبارك وتعالى بعد قوله: كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. فدل ذلك على أن تارك الصلاة مجرم يستحق العقوبة العظيمة عندما يلقى الله تبارك وتعالى. وقد روى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. وروى الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن يزيد بن حبيب الأسلمي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وروى الإمام أحمد وابن حبان والطبراني بإسناد جيد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. وروى الإمام أحمد

أن نحافظ على هذه الطاعة الجليلة والعبادة العظيمة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وأن نحذر أشد الحذر من سبيل المجرمين الذين إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه، ووفقنا لاتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأعاذنا جميعا من سبيل المجرمين أهل الجحيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى والمحافظة على هذه الصلاة، فإنها عماد الدين وآكد أركانه بعد الشهادتين، ولا سيما عباد الله صلاة الفجر التي تأتي في مفتتح اليوم وفي بدايته وأوله، فالمحافظة عليها عنوان على فلاح الإنسان وسعادته في يومه، ومن أضاع صلاة الفجر فقد أضاع إي والله يومه وذهبت عنه بركة يومه. وتأملوا معي رعاكم الله هذا الحديث. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب على مكان كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله إن حلت عقدة، فإن توضأ إن حلت عقدة، فإن صلى إن حلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا. هذا شأن تارك صلاة الفجر، نفسه خبيثة ويومه كله في كسل، بينما إذا حافظ على صلاة الفجر وأداها في وقتها مع جماعة المسلمين كانت عنوان البركة والخير والسعادة في يومه. وتأملوا أيضا ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقيل: ما زال نائما حتى أصبح ما قام إلى الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك رجل بال الشيطان في أذنه. وقد بين أهل العلم أن الشيطان يبول في أذنه بولا حقيقيا، فما حال من كان هذا شأنه؟ وهذه حال من يترك صلاة الفجر. فعباد الله، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وعظموا هذه الصلاة، فإن تعظيمها من تقوى القلوب. عباد الله، إن المحافظة على صلاة الفجر مع الجماعة من علامات صدق الإيمان ومؤشر على قوة الإسلام، وإذا كان الرجل لا يشهدها مع الجماعة فإن هذا برهان على وهاء إيمانه وضعف قلبه، ودليل على استسلامه لنفسه وهواه وانهزامه أمام شهواته. وكيف يهنأ عباد الله هذا المتخلف بالنوم، وكيف يتلذذ بالفراش والمسلمون في المساجد في بيوت الله مع قرآن الفجر يعيشون، وإلى لذيذ خطاب الله يستمعون، وفي ربيع جناته يتقلبون. وكيف يؤثر لذة النوم والفراش على لذة المناجاة والعبادة وأداء هذه الطاعة العظيمة لا يفعل ذلك إلا خاسر محروم. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظنا وإياكم من سبيل المجرمين، وأن يعيدنا وإياكم من سبل الردى، وأن يوفقنا وإياكم للمحافظة على طاعته، وأن يعيننا جميعا على المحافظة على الصلاة. اللهم اجعلنا من المقيمين الصلاة، اللهم اجعلنا من المقيمين الصلاة، اللهم اجعلنا من المقيمين الصلاة، اللهم وفقنا للمحافظة عليها وأدائها كما تحب ربنا وترضى. اللهم وفقنا للمحافظة على هذه العبادة وعلى كل عبادة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وشر كل ذي شر يا رب العالمين. عباد الله، وصلوا وسلموا رحمكم الله على إمام المصلين محمد بن عبد الله كما أمركم الله بذلك في كتابه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد.